يحسسه بالضعف الشديد، يحاول يقنعه بالاستسلام بالامر الواقع، لانه فقط خلاص العلاقة بينه وبين الله، بل ان الله ضده. اي احنا قلنا ازاي افرق بين عمل الشيطان وبين عمل الروح القدس. اذا وجدت نفسي ان انا عمال اصل لحالة من اليأس، يبقى استيقظ بسرعة وتنبه ان ده من وراه مين؟ الشيطان. لكن اذا لقيت نفسي بقاد الى حياة توبة، والتوبة بتقودني الى تعزية، يبقى ده عمل روح ربنا. لا، هتشوف ان انت بتتابع حالتك. اذا لقيت نفسك بتزداد كآبة كل يوم وبتزداد تعب كل يوم، فتأكد ان ده وراء الشيطان. لان لو ده وراء ربنا، ربنا ما بيديش كآبة، ربنا ما بيديش تعب، ربنا بالعكس بيذيل الكآبة وبيعالج الايه؟ التعب. فيبقى الانسان صاحي. عايز يقنعك انك ضعيف ومالكش رجاء في ربنا، او عايز يقول لك بمعنى اخر، لو انت كنت فعلا مع ربنا، طب ليه اصابتك كل هذه البلايا؟ مش سؤال احتار فيه قبل كده رجال العهد القديم؟ جدعون لما ظهر له الملاك وقال له السلام لك يا جبار البأس، الرب معك، فبص له كده قال له ربنا معايا؟ معايا ده ايه؟ اذا كان ربنا معايا فلماذا اصابتنا كل هذه الايه؟ البلايا او المصايب. اذا كنت فعلا بتقول ان ربنا معايا، طب ليه ده حصل؟ هو نتيجة خطيتنا، حاضر، لكن هنشوف ازاي ربنا بيعالج نتائج ضعف الايمان او نتائج الخطية. هنشوفها في صحة 37. ربنا ندخله في العلاج مش في السبب. فقال الياقيم وشبنا ويؤاخ لربشاقي: كلم عبيدك بالارامي. الارامي دي لغة اشور. هم انتبهوا ان ربشاقي بيصر انه يتكلم باليهودي، مش علشان هم اللي يسمعوا، ده الكلام ده مش لحظاقية بس، ده الكلام ده حرب نفسية لكل الايه؟ الشعب اللي بقى في حالة سيئة جدا للغاية. فقالوا له كلم عبيدك بالارامي، احنا بنفهم ارامي كويس، لاننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذي على السور. ما كل الشعب طالع على السور عايز يشوف ايه اللي هيحصل، اتذلوا. فقال ربشاقي: هل الى سيدك واليك ارسلني سيدي لكي اتكلم بهذا الكلام؟ يعني كده بالمفتشي، انا مش جاي لكم انتوا، اليس الى الرجال الجالسين الى السور ياكلون عذرتهم؟ عذرتهم يعني برازهم، من شدة ان هم بالمجاعة الشديدة مش لاقين ياكلوا، فبيضطروا ياكلوا مخلفاتهم، ويشربوا بلهم معكم. يعني انتوا ايه وهم الاسياد والعاديين؟ لا لاقين ميه يشربوا ولا لاقين اكل ياكلوا. يعني عايز يقنعهم بانهم وصلوا الى حاله شديده جدا من الذل والانحطاط، وان الحل الوحيد هو الاستسلام. الشيطان هيفضل يقول لك كده، شوف الحاله اللي انت وصلت لها ومدى ذلك، بتاكل ايه وبتشرب ايه، الحل الوحيد انك تستسلم. لكن لا تستسلم، قاوم. وده اللي ابتدى يعمله حذقية ورجاله. فهم الاتهام اللي وجهه، اطفيه بايمانك بان دم المسيح يغفر لك كل شيء حتى لو كنت عملت فعلا. فهم التشويش، اطفيه بايمانك انك مقاد بالروح والروح هو الحق الوحيد. فهم الاستسلام للضعف، اطفيه بايمانك انك اعظم من منتصر، زي ما بيقول اعظم من منتصرين. اطفيه بكلمة الرسول: قاوموا ابليس فيهرب منكم. فهم الاستسلام للامر الواقع، وان ده الذل اللي بتصرف له ومفيش غير كده. اطفيه بان ربنا دعاك للفرح وللمجد، للحرية وللشفاء، مش للتعب وللذل. الخداع بتاعه قومه، يقول لك استسلم ترتاح وتتمتع بالخيرات بتاعه اشور، تقاوم تتعب. ده اللي بقى بيكمله في الباراجراف الجاي. ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال، اصر انه يتكلم باللغه اليهوديه، اسمعوا كلام الملك العظيم ملك اشور، مستمر في خطته انه يعظم ملك اشور. هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حضقيا، لانه لا يقدر ان يقدم ان ينقذكم، ولا يجعلكم حضقيا تتكلون على الرب قائلا انقاذا ينقذنا الرب، ولا تدفع هذه المدينة الى يد ملك اشور. يعني لا حضقيا هينفعكم ولا ربنا هينفعكم. لا تسمعوا لحضقيا، لانه هكذا يقول ملك اشور: اعقدوا معي صلحا، استسلموا واخرجوا الى كل، اخرجوا الي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته، واشربوا كل واحد من ماء بئره. ده بيكلم الناس اللي هم هربوا ودخلوا استخبوا فين؟ في اورشليم، وسابوا بيوتهم وكرومهم وحقولهم، قال لهم اطلعوا كل واحد يقعد في ارضه وياكل من ارضه وياكل من الميه بتاعته لحد ما يجي ملك اشور، حتى اتي واخذكم الى ارض مثل ارضكم. ما تخافوش، انا هوديكم ارض زي ارضكم بالايه بالظبط، فيها اكل وشرب واخر انبساط. بس هو الهدف من اخذهم لارض تانية انه يفقدهم الهوية بتاعتهم. ارض حنطة وخمر، ارض خبز وكروم، كل اللي كنتم متمتعين به هنا هتلاقوه هناك. لا يغركم حضقيا قائلا الرب ينقذنا، هل انقذ آلهة الامم كل واحد ارضه من يد ملك اشور؟ ابتدى يحط بقى حجج منطقية. الدليل ان ربنا مش هينقذكم ان كل آلهة الامم التانية ما قدرتش تنجي شعوبها. اين آلهة حماة وارفاد؟ اين آلهة سفراويم؟ هل انقذوا السامرة من يدي؟ ودي حطوا تحتيها خط كبير قوي، لان السامرة دي كانت عاصمة ايه؟ المملكة الشمالية، مملكة اسرائيل، وكان مين الهها؟ ربنا. ده شوفوا بقى وصل لايه، ان عايز يقول لهم زي ما ربنا ما قدرش ينقذ السامرة من ايدي، برضك مش هيقدر ينقذ اورشليم من ايدي. ده في سابق خبرة قبل كده، ده ربنا ساب السامرة وما قدرش يعمل لها حاجة. ما السامرة دي كانت بلده، شعب اسرائيل اللي ساكن في المملكة الشمالية، ده كان ربنا هو الهه. لكن بيذكر الحقيقة، وفعلا ربنا ما انقذهمش، بس ربنا ما انقذهمش لانه ما قدرش، مش لانه ما قدرش ينقذهم من ملك اشور، لا، لانه هو اراد انه يسلمهم للايه؟ للهلاك بسبب خطيتهم. شوفوا الشيطان ياخد الحقيقة او نص الحقيقة ويلويها ويأكدها في ذهن الانسان. زي ما ربنا ما قدرش ينقذ السامرة، برضك مش هيقدر ينقذ اورشليم. خداع، استسلم ترتاح وتتمتع بخيرات اشور، هتقاوم هتتعب. يقعد يعظم عمل ملك اشور ويصغر في عمل ربنا اللي هم عايزين يتكلوا عليه. خدوا بالكم الوضع ده موجود دلوقتي. يعني كنيسة الشيطان ايه معناها؟ الناس اللي عبدت الشيطان ايه معناهم؟ هما بيعظموا الشيطان جدا وبيصغروا ربنا جدا. ليه؟ لان يقول كده الشيطان اللي بيعبدوه لانه بيستجيب ليهم وبيديهم كل اللي هم عايزينه، بينما ربنا ده ما بيديش الا حاجات معينة اللي على مزاجه هو. لكن الشيطان بيدي اللي على مزاج الانسان، فعشان كده الناس بتعبد الشيطان. خداع، وخداع الشيطان يتلخص في كلمتين: ارهاب واغراء. ارهاب يعني تخويف، تخويف من قدرته الجبارة ومن إمكانياتك الضعيفة، وإغراء بخيراته اللي عايز يديها لك. ولو الإنسان اتفعص بين الإرهاب والإغراء بيضيع، يستسلم على طول. إن في حاجة بتخوفني، الشيطان ده محدش يقدر يقف قدامه. خطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها أقوياء، وبعدين في نفس الوقت بيغريني، ده فيه لذة، ده فيه متعة، ده انت هتتبسط، ده انت هتفرح. يشبهوها بشقي الرحى. عارفين الرحى عبارة عن ايه؟ حجرين ضخمين، اي حاجة تخش بينهم تطفأش. حجر الارهاب والتخويف، والحجر التاني حجر الايه؟ الاغراء. الانسان يطفأش على طول. عدو الخير يسخر من المؤمنين، عايز يحطم نفسيتهم حتى يفقدوا كل رجائهم اللي موجود في ربنا. من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ فسكتوا ولم يجيبوه بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه. وكان احسن حاجة عملها حزقيا الملك انه ما فتحش حوار مع الشيطان. دي اول خطوة في طريقة المقاومة، انك ما تفتحش حوار معاه، لانك لو فتحت حوار معاه هتضيع. تعرفين اللي ضيع حواء وادم ايه؟ انه فتح حوار مع الشيطان، وبطريقة الكذب وذكر انصاف الحقائق قدر ان هو يخدعهم. لكن اول طريق للمقاومة، اوعى تفتح حوار مع فكرة بيرميها الشيطان جواك. فجاء اليقين ابن حلقية الذي على البيت، وشبن الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل الى حضقية، وثيابهم ممزقة في نفسية منهارة جدا، فاخبروا بكلام رب شافي. ازاي ربنا يبتدي يصنع خلاص ويعالج نتائج ضعف الايمان؟ ده اللي نشوفه في الاصحاح الجاي. فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح، ودخل بيت الرب، وارسل اليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح الى اشعياء ابن اموس النبي، فقالوا له: هكذا يقول حزقيا، هذا اليوم يوم شدة وتأديب واهانة، لان الاجنة دنت الى المولد ولا قوة على الولادة. لعل الرب الهك يسمع كلام ربشاتي الذي ارسله ملك اشور سيده ليعير الاله الحي، فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب الهك، فارفع صلاة لاجل البقية الموجودة. فجاء عبيد الملك حزقيا الى اشعيا، فقال لهم اشعيا: هكذا تقولون لسيدكم، هكذا يقول الرب: لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك اشور، هأنذا اجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع الى ارضه، واسقطه بالسيف في ارضه. فرجع ربشاقي ووجد ملك اشور يحارب لبنا، لانه سمع انه ارتحل عن لخيش، وسمع عن ترهاق ملك كوش قولا: قد خرج ليحاربك. فلما سمع ارسل رسلا الى حزقيا قائلا: هكذا تكلمون حزقيا ملك يهوذا قائلين: لا يخدعك الهك الذي انت متوكل عليه قائلا: لا تدفع اورشليم الى يد ملك اشور، انك قد سمعت ما فعل ملوك اشور بجميع الاراضي لتحريمها، وهل تنجو انت؟ هل انقذ الهة الامم هؤلاء الذين اهلكهم اباء جوذان وحاران ورس

أرض رمالك وشرأصفر ابناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات وملك أسحردون ابنه عوضا عنه مجدا للثالوث الأقدس. إذا كان حذقيا أخطأ بلجوءه للحل البشري المتسرع أو المتعجل وأخطأ في ضعف إيمانه أنه ما فضلش ناظر لربنا لكن ابتدى يبص لإمكانياته الضعيفة ويبص لقوة سنحريب ملك آشور، لكن هل ربنا يترك ابنه أو الشخص اللي التصق بيه يجني ثمر خطية ضعف إيمانه؟ هل يتركه ينهار ويضعف ويستسلم؟ الحاجة الجميلة ان مش ممكن ربنا يترك انسان التصق به في وقت من الاوقات. ده مكتوب عن ربنا انه هو اله كل نعمة، اله كل نعمة، وزي ما شفنا في اصحاح 31 يعفو فينجي، اله كل رحمة، لن يتوقف اطلاقا عن حبه لاولاده حتى لما بيغلطوا، بل زي ما بيقول من الاكل يخرج اكلا ومن الجافي حلاوة. لازم يحول كل دقيقة الانسان حصل فيها الى خلاص والى فايدة لهذا الانسان. مش هيخلي نتائج عدم الايمان او ضعف الايمان تعمل حاجة في حياة حذقيا اكثر من انها توقظ حذقيا وتؤدبه علشان يتوب ويقوده الى المجد مرة اخرى ويصعد الى قمة الايمان مرة تانية. يبقى ربنا سمح بالظروف دهية عشان يكشف خطية ضعف الايمان، ولما يحس بخطورتها حذقيا يتوب ويتنقى ويعود الى حالة ابهى وامجد من اللي كان ليها او من اللي كان عليها. فقد يترك ربنا الشيطان يشتغل شوية، لكن في حدود لعمل الشيطان، في ليميت لابد انه يقف عنده الشيطان. حتى لما ربنا ساب الشيطان يجرب ايوب حط حدود ليه، قال له عندك ايوب لكن نفسه ما تمسهاش، لانه عايز يخرج ايوب بصورة ابقى وانقى واجمل واروع من اللي هو عليه. الله يستطيع انه يحول كل شر الى خير للانسان. فكانت بداية الحل او ايه اللي ابتدى يفكر فيه حذقيا علشان يعالج نتائج ضعف الايمان، ابتدى يرجع نظره مرة ثانية لربنا، ابتدى يبص لربنا ما يبصش للحلول البشرية، ابتدى يتخلى عن تفكيره وتدبيره وترتيبه ويتخلى عن مشيئته ويبص ناحية الله. شفنا في الاصحاح اللي فات ان اول طريقة لمقاومة الشيطان هي ان انا مخشش في حوار مع الفكر اللي بيرميه الشيطان، ما استرسلش فيه. لكن تاني حاجة، فلما سمع الملك حذقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح. يعني ايه مزق ثيابه؟ قدم توبة، كشف اللي جواه اللي كان متغطي بيه، كشف اللي كان مغطي ضعف الايمان، ابتدى يظهر على حقيقته من جواه. هو ربشاقي بعد برسالة مهمة جدا ارسلها لحذقيا في نفس المكان اللي فيه حذقيا تذكر الرسالة اللي قبل كده اللي كان ربنا بعتها لمين؟ لأبوه أحاز. وابتدى يفكر إذا كان أحاز اللي بعيد عن ربنا، الله قدر يشتغل معاه ويأكد له ويصنع عليه خلاص بالرغم من كل الضعف اللي كان فيه أحاز. طب وايه اللي يمنع ربنا اللي اشتغل مع ابويا من انه يشتغل معايا انا كمان. وهو واقف عند البركة العليا في طرف حقل القصار ابتدى ياخد الرسالة اللي كان ربنا بعثها لابوه ياخدها لايه لنفسه ويتمسك بيها. وابتدى يتمسك بيها الوعد اللي ربنا بعته لأحاز: لا تخف، اهدأ، لا يضعف قلبك، ان لم تؤمنوا لا تأمنوا، هو ذا السيد يعطيكم نفسه آية. ابتدى ياخد الوعد ده مش انه لابوه، لكن ياخد الوعد ده لنفسه. دي الرسالة الاقوى من رسالة ملك آشور اللي ربنا ارسلها من قبل كده لابوه، فاعتبرها انها رسالة لي شخصية، فقرر انه يتمتع بالوعود اللي موجودة في الرسالة دهية وبالقوة اللي فيها. ودي تورينا حاجة مهمة، ان كلمة ربنا ما بتشخش، ما بتقدمش، ان كلمة ربنا مش لحد معين، ده كل واحد يقدر ياخدها ويمسك فيها ويتمسك بيها ويطالب بيها فيتمتع بيها. يعني اللي حصل مع حزقيا والكلام اللي ربنا بيقوله لحزقيا ده مش لحزقيا بس، لكن كمان بيقوله ليا. زي ما حزقيا اعتبر الكلام اللي ربنا بعته لابوه هو كلام موجه ليه شخصيا وتمسك بيه، يقدر كل واحد فينا ياخد اي كلمة من وعود الله ويطالب بيها لنفسه ويتمتع بيها شخصيا لما يقبلها بالايمان، لما يصدقها. ان لم تؤمنوا لا تأمنوا، من غير ما تصدقوا ما تقدروش تتمتعوا بالوعد. فخد الكلمة: اهدأ، لا تخف، لا يضعف قلبك، وابتدى يبعث رسل لأشعية ويقول للأشعية: صلي من اجل البقية الموجودة. شوفوا اخر كلمة في الباراجراف: ارفع صلاة لاجل البقية الايه الموجودة. وكأنه بيفكر اشعية بابنه شقار يشب اللي معنى اسمه البقية سترجع. ابتدى يتمسك بوعود ربنا اللي اتقالت لابوه ويفكر اشعية بيها: مش انت اللي ربنا بعتك وقال لك خد ابنك شقار يشب، انت يهوى يخلص، مع ابنك البقية سترجع في نفس المكان اللي خدت فيه رسالة التهديد. لا، ده كان عندي رسالة وعد انا بمسك فيها دلوقتي وبقول لأشعية: صلي من اجل البقية اللي موجودة، ارفع صلاة لاجل البقية الموجودة. بس قبل ما يطلب الطلب ده كان هو اولا اتضع وكشف نفسه باعتراف لما مزق ثيابه انه يبين ضعف الايمان اللي كان موجود جواه ومخبيه. ده مش كده وبس، وتغطى بمسح يعني تاب، اتضع وايه وتاب، ندم على كل ما فعله من انه ضعف الايمان واستسلم للخوف واعتمد على المنطق البشري وتجاهل لوعود الله اللي كانت موجودة قبل كده وهو ما بصرهاش. وابتدى يخضع قدام ربنا في تذلل متنازل عن حكمته ومشيئته البشرية، ويقول لربنا: ادخل انت بقى وحل المشكلة. عشان نقدر نقاوم فكر ابليس وعشان نقدر نقاوم الشيطان، زي ما بيقول: قاوموا ابليس فاهرب منكم. اذا كان الشيطان باستمرار هو الكبرياء، فعشان تقاومه لازم تبدأ بالايه بالاتضاع، لان الشيطان ما يقدرش يحتمل الاتضاع. والاتضاع هنا في معناه ان الانسان يلجأ لقوة ربنا، يقول للربنا: انا ضعيف مش قادر اعمل حاجة، لكن كل اتكالي عليك. ودي العبارة اللي ربنا حزقي قالها: الاجنة دنت الى المولد ولا قدرة على الولادة. يعني ايه معناها؟ الاجنة دنت الى المولد، يعني الجنين اللي في بطن امه اكتمل نضجه وعايز ينزل، عايز يخرج للحياة، لكن الام ما فيهاش ايه قدرة، مش قادرة تحزق تخرجه، ما فيهاش قدرة على الولادة، بقت في حالة ضعف شديد جدا. وده دي العبارة دي بتمثل حالة مين؟ حزقيا، ان في شدة، في ضيق، في خطر عظيم، لكن مفيش قدرة على الخلاص. عشان كده انا محتاج الى مخلص، وهو ده معنى الاتضاع، ان انا اعلن احتياجي الى مخلص. حاضر. فهنا مزق ثيابه وبين ضعف الايمان والغلط اللي كان جواه واعتماده على ذاته، لبس مسح، وزي ما قلنا ان المسوح دي كانت معمولة من ايه؟ من جلد المعز، والمعز ده كان بيقدم ذبيحة خطية، معنى انه لبس المسح يعني استطر ببر الايه؟ الذبيحة. لبس المسح معناه ان الانسان بيتغطى ببر الذبيحة، لان الذبيحة اللي كانت تقدم عن الخطية كانت لابد انها تكون بلا عيب. وكأن الانسان واقف يقول انا كل عيوب لكن مستخب يا رب ومتغطي ببر الذبيحة ده هي. ودخل بيت الرب، يعني لجأ لربنا، دخل في علاقة بينه وبين ربنا. خدوا بالكوا دي خطوات الانسان لابد يعملها في مواجهة الخطر المحيط بيه: اتضاع، توبة، اعتراف وفضح زي ما مصق ثيابه الخطية واعلنها بدل ما هي مستخبية، استطار ببر الذبيحة اللي قدمت عني، رجوع الى بيت ربنا وبص ربنا والعلاقة بيني وبين ربنا. ومش كده وبس، وارسل الياقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطيين هم كمان بايه؟ بمسوح بأشعية ابن آموس النبي. يعني هو تاب وتوب كمان اللي ايه؟ اللي حواليه. تاب وتوب اللي حواليه. وبعدين بعث لأشعية رجل الله النبي، مش بس وقف هو يصلي من اجل نفسه، لكن كمان استعان بصلاة أشعية يدخل الناس معاه في شركة، صلوا علشان، طلب شفاعة، طلب مساندة. الحاجة العجيبة ان دلوقتي بيلجأوا الأشعية ابن آموس اللي ياما كلمهم قبل كده ومحدش صدقوا ولا التفت لايه؟ لكلامه. لكن دلوقتي الكل بيبصله بعد ما كانوا بيسخروا من كلامه ومش عايزين يخضعوا ليه. فقالوا له: هكذا يقول حزقيا ذلك اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة. خطوة بعد كده، اقبل تأديب ربنا، ما ترفضش التأديب عشان تقدر تتخلص من الموقف. لان الابن اللي يجي يأدبه ابوه ويرفض التأديب ما يتصلحش، لكن لو الابن قبل التأديب وفهم ليه ابوه بيأدبه يبقى ده خد خطوة ناحية الطريق السليم. يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة دنت إلى المولد ولا قوة على الولادة. اعتراف بالضعف الكامل، بالضعف اللي كان عايز يقنعه بمين؟ الشيطان. لكن هو خد الضعف بتاعه ومش اعترف بيه للشيطان، لكن اعترف بيه لمين؟ لربنا، حوله لربنا. آية جميلة تمثل حالة الإنسان اللي عايز يتوب ومش قادر، اللي عايز يتغير ومش قادر. الجنين اكتمل نموه وحيبقى فيه خطورة لو فضل في بطن أمه، حيطرشق بطن أمه والرحم حيفرقع، وفي نفس الوقت هي مش قادرة تنزله، مفيش قدرة على الولادة. إنسان مش قادر يحزق، مش قادر يجاهد، لكن اعترف بضعفه امام الله. لعل الرب الهك يسمع كلام ربشاقي. ليه قال للأشعياء الرب إلهك؟ ما قالش الرب إلهنا. لأن هو لسه مكسور، حس أنه أهان ربنا بأنه بص للحلول البشرية بدل ما يبص لله. لكن عارف أن أشعياء كانت عينيه باستمرار متوجهة ناحية إلهه، كنوع من الاصطداع قال له انت لسه معاك دالة وعلاقة بينك وبين الرب الهك، فكلمه لعل ربنا يبص للضعف الشديد بتاعنا ويرحمنا. يسمع كلام ربشاقي الذي ارسله ملك اشور سيده ليعير الاله الحي، وعمل حاجة ذكية جدا انه حول المعركة بينه وبين ملك اشور لمعركة بين ملك اشور ومين؟ والله. وهي دي باستمرار ان الحرب مش بتاعتك لانك ما تقدرش تواجه الشيطان، لكن حول الحرب اللي جاي الشيطان يحاربك بيها ويقول لك انا امكانياتي جبارة وانت امكانياتك ضعيفة، قول له لا، في الاقوى منك. حول الموضوع على ربنا، قل للربنا انا بتاعك، اعمال يديك انا، وهو جاي يعيرني بيك، فالموضوع يخصك يا رب مش يخصني بس. عشان كده لازم تعمل حاجة، لازم تتغلب على ضعفي ولازم تتغلب على قوته. فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك، وانت رب سامع كل الكلام، وبخه وعنفه ووقفه عند حده، ارفع صلاة لأجل البقية الموجودة. وكأن بيفكروا بعمله اللي عمله قبل كده مع أحاز أبوه، وبيطالب ان ده كمان يتم معاه. فجاء عبيد الملك حذقيا إلى أشعيا فقال لهم أشعيا هكذا تقولون لسيدكم. شوفوا الرد جاهز، حاجة العجيبة ما شعيا قال لهم طب استنوا لما اروح اصلي من اجل البقية الموجودة حسب طلب حذقيا وبعدين ارجع ارد لكم واقول لكم ربنا بيقول لكم ايه. لا، ده كان الرد جاهز، وده يورينا ان ربنا كان كشف لمين؟ لأشعيا. شوفوا مدى سرعة استجابة الله لما الانسان يحس بضعفه. لا، ده الرد ربنا مجهزه لان عارف ان حذقيا مش مستحمل انه يقعد وقت تاني ينتظر. عشان كده اطمنه، ربنا عارف امتى الانسان يقدر يستنى وامتى الانسان ما يقدرش يستنى. ربنا التوقيت المناسب يقول في وقته اسرع به. هكذا يقول الرب لا تخف، بيأكد له نفس الوعد اللي بعثه لأحاز بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به. يعني بيطمنه انا خدت الموضوع ده خاص بي مش بيك انت حذقيا، انا الموضوع خلاص خدته علي. الذي جدف به علي غلمان ملك اشور. غلمان يعني عيال بتوع ملك اشور، دول اللي كانوا بالنسبة لحذقيا قوة جبارة. ربشاقي ده رئيس الجند. ها انا ذا اجعل فيه روحا، هدخل جواه روح او هخليه يسمع حاجة او يفهم حاجة، فيسمع خبرا ويرجع الى ارضه ويسيب اورشليم من غير حرب ومن غير اي حاجة خالص، واسقطه بالسيف في ارضه. ومش بس انا هخلصك منه، لكن انا هانهي عليه تماما. وفي ارضه يعني فين؟ في عز قوته. يعني يقول في حرب بعيدة عن بلده ممكن ينهزم، لكن في ارضه ده اللي اكتسح العالم كله، هاسقطه في ارضه في شدة قوته، هرجعه مكانه وهاسقطه في مكانه، لان المعركة بقت معركة ربنا مش معركتك انت حذقيا. ده التأكيد اللي ربنا بعثه على فم أشعيا. لكن هل الشيطان هيسكت؟ لا. فرجع ربشاقي ووجد ملك آشور يحارب لبنة، بلد تانية، لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش، كان اتحرك من لخيش المكان اللي بعت فيه الرسالة الأولانية واتجه لمدينة تانية يحاربها. وبعدين جاله خبر وسمع عن ترهاقة ملك كوش، كوش اللي هي الحبشة، وقلنا ان حبشة برضك في الوقت ده كانت قوة عظيمة جدا، قولا قد خرج ليحاربك، ان ملك الحبشة او ملك كوش ابتدى يستعد لمحاربة اشور، فبقى عنده جهات كتيرة مفتوحة. هو مطمن ان ملك اورشليم ده مش هيعرف يعمل حاجة، فابتدى يجمع قواته عشان يتجه ناحية كوش. فلما سمع ارسل رسلا الى حدقيا قائلا، لسه الحرب النفسية مستمرة، انا همشي لكن ايه، رجع لك مش حسيبك. هكذا تكلمون حدقيا ملك يهوذا قائلين، لا يخدعك الهك الذي انت متوكل عليه. ما زال بيحاول يفقد العلاقة بينه وبين الله، قائلا لا تدفع اورشليم الى يد ملك اشور. ان قد سمع، وبيجيب له بقى الخبرات المؤلمة اللي قبل كده بانتصاراته، ما فعل ملوك اشور بجميع الاراضي لتحريمها، هل تنجو انت؟ سؤال يفضل الشيطان حطه لينا، هل تنجو انت؟ ما مين سقط؟ داود سقط، وبطرس سقط، وفلان الفلاني سقط، والخادم الفلاني سقط، وابونا فلان سقط، وما عرفش مين سقط. انت عن اللي هتعمل لي فالح؟ هل تنجو انت؟ هل انقذ الهة الامم هؤلاء الذين اهلكهم ابائي جوذان وحاران ورس وبني عدن الذين في تلفار؟ بيجيب له بقى يعني السي في بتاعته، الانتصارات اللي حققها قبل كده هو وتاريخ ابائه. اين ملك حماه وملك ارفاد وملك مدينة سفراويم وهينا وعوب؟ وبعث له الرسالة دي بقى مش بالفم، ده بعثها له ايه؟ مكتوبة. الموضوع ما بقاش موضوع كلام، ولكن رسالة تهديد مكتوبة. فاخذ حدقيا الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد الى بيت الرب ونشرها. خدوا بالكم الكلمة اللطيفة، كلمة صعد، صعد يعني ارتفع، وهنا ابتدى ايمانه يقوى لما ابتدى يبص ناحية ربنا. ونشرها حدقيا امام الرب، يعني دخل بيت ربنا وراح فارد الرسائل كده، وقال لربنا اهو شوف اقرا انت بقى، وكأنه سلم الموضوع كلية ليد الله. عشان كده خطوة مهمة جدا في مقاومة الشيطان، ان اي فكر عشان تعرف الفكر ده من ربنا ولا من الشيطان، اكشفه قدام ربنا، انشره قدام ربنا، حوله على ربنا على طول. ما تقعدش انت تاخد وتدي معاه، لكن قدم هذا الفكر امام الله. وصلى حدقيا الى الرب قائلا، يا رب الجنود. طبعا اللقب اللي بيقوله ربنا ده يناسب الحالة اللي هو محتاجها، هو حاسس بضعف شديد جدا، فسمى ربنا رب الجنود. رب الجنود يعني رب القوات، انت القوة من عندك، انت القدرة من عندك. طرح كل همومه وكل مخاوفه وكل التهديدات اللي جياله تحت قدمي ربنا، نشرها قدام ربنا وتركها في حضرة ربنا. بس عايز اقول لك حاجة مهمة، بعد ما تحطها قدام ربنا اوعى تخرج من محضر ربنا وهي معاك. اصل ساعات الانسان ياخد المشكلة ويعرضها قدام ربنا، وهو طالع برضك يفضل شايل الايه، المشكلة وشايل الهم. لكن عمل الايمان انت سلمتها ربنا، سيبها لربنا، ما تطلعش شايلها. كل الجوانب سلمها لربنا، لانك لو طلعت شايلها يبقى انت ما سلمتهاش لربنا. ايوه، حتى المشاعر الانسانية والطبيعة البشرية سلمها لربنا. احنا قلنا بقى مش هنبص للتفكير البشري، هنسلم كلية. ازاي ده بقى؟ ده اللي ربنا بيدرب النفس عليه. ده اللي ربنا بيدرب النفس عليه. في فرق كبير جدا بين ان انا اخد محاضرة عن حياة التسليم وبين ان ربنا يديني الدرس عملي. حتى لو قلت لكم نقط 1 2 3 4 هيفضل الموضوع نظري لحد ما تجرب انت بنفسك ازاي ربنا بيخليك تختبر ده عمليا. هتشتغل ودورك في الشغل اللي ربنا يقوله لك مش اللي انت بتخططه. لان يوم ما حزقيا قال لازم اعمل حاجة وادبر حاجة للخلاص من الموقف ده بوظ الدنيا كلها. طب وحد يقدر يلوم حزقيا انه دفع الجزية؟ طب هو كان قدامه ايه غير كده؟ لكن لانه اعتمد على فكره اللي هو وصل ليه بنفسه مش اللي ربنا قال له عليه عك الدنيا كلها وصار في حالة اردأ واخطر. عشان كده ما تخرجش من جلستك وحضرتك في ربنا وانت معاك همومك ومشاكلك مرة تانية. فتح قلبه كلية قدام ربنا لكلمة ربنا والوعود ربنا، فخلقت في قلبه الايمان الحي بان ربنا ده رب الجنود، رب القوة اللي هتقدر تغلب اعظم قوة واللي هتقدر تتخطى ضعفي وتحقق اللي انا مش قادر احققه. يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس على الكاروبين. لما نجح انه يحول المواجهة الى الله وفتح قلبه ناحية ربنا، شوفوا بقى الايمان يبتدي يرد له كل الحاجات اللي فقدها وكل الحاجات اللي ضعف الايمان ضيعها منه والعدو خدها منه. جالس على الكاروبين يعني مش محتاج لعرش بشري زي ملك اشور، غير محتاج الى عرش زمني، ده انت عرشك من الشاروبيم الملتهبين نار. عشان كده انت يا رب لا تطلب ما لذاتك، مش زي ملك اشور يطلب ما لنفسه، مش زي الشيطان، الشيطان يطلب ما لنفسه، لكن انت هتصنع خلاص لينا. الجالس على الكاروبين، انت هو الله وحدك لكل ممالك الارض، مش بس لشعب اسرائيل، لكن ده انت كل ممالك الارض خضع ليك بما فيهم ملك اشور اللي مش دريان انه خاضع ليك. انت صنعت السماوات والارض، ده مش بس ممالك الارض، ده كمان السماء والارض هي عمل ايديك وهي خاضع ليك. فاذا كان الموضوع يخص الارض فانت قادر على الارض، واذا كان الموضوع يخص السماء فانت كمان قادر على السماء. امل يا رب اذنك واسمع. وكأنه حاسس ان ربنا يعني بعيد عنه قوي او عالي فوق قوي قوي، زي ما طفل صغير يجي يكلم واحد طويل يقول له ايه وطي كده عشان اكلمك في ودنك عشان تسمعني، فبيقول له ربنا معلش وطي لي ميل ناحيتي، انا صغير قوي ومش قادر اوصل لك، لكن انت تقدر توصل لي يا رب، ميل ناحيتي واسمعني. وافتح يا رب عينيك، بيكلم ربنا بقلب مفتوح، شوف يا رب الحالة اللي احنا وصلنا لها ومدى التعب اللي احنا فيه، بص لحالنا، انظر واسمع كل كلام سنحريب. ما تفوتوش ولا كلمة، لان كل كلمة كان بيقولها كانت بتحفر فيا حفرة عميق وبتهد فيا هد. الذي ارسله ليعير الله الحي، ما زال متمسك ان المواجهة تبقى بين ربنا وبين سنحريب. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خربوا كل الامم، دي حقيقة، وارضهم، ودفعوا الهتهم، الهة الامم اللي خربوها الى النار، بس ده لانهم ليسوا الهة بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فأبادوهم. لكن انت يا رب مش كده، انت اله الالهة وملك الملوك. والان ايها الرب، ودلوقتي خلصنا من يده. طلب مختصر وفيه كل اللي عايزه، خلصنا من ايديه. خلصنا من يده فتعلم ممالك الارض كلها انك انت الرب وحدك. والخلاص اللي انت هتقدمه لنا ده يا رب هيكون شهادة في كل العالم على صدقك وعلى وجودك وعلى قدرتك، وان انت الاله الوحيد الحقيقي، بينما كل الالهة كلهم الهة ايه؟ مزيفة. عشان كده الانسان يقف يقول للربنا عظم العمل معايا يا رب من اجل شهادة ليك، من اجل ان الناس كلها تعرفك ان انت الاله الحقيقي، وكل الناس تترجاك انت ما تترجاش حد تاني. وقف ويقول له الان خلصنا، كانت الاجابة على طول رايحة من اشعياء. كان ربنا قال للأشعياء روح ابعث له رسالة وقل له طمنه. فأرسل أشعياء ابن أموس إلى حذقيا قائلا: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك آشور. حذقيا حدد الطلب بتاعه، فربنا حدد الإجابة على حسب الإيه؟ الطلب. وبعت الجواب مش لحذقيا، لكن بعت الرسالة لمين؟ لا، لسنحاريب. الكلام اللي جاي ده كله موجه لسنحاريب. هذا هو الكلام الذي تكلم به هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب إلهك عليه على سنحريب: استهزأت بك العذراء ابنة صهيون. خدوا بالكوا ان ربشاقي كان باستمرار عمال يعمل ايه في ملك اشور؟ يعظمه. فربنا اول حاجة قال له ده انت العذراء. العذراء يعني البت الصغيرة بتاعة صهيون تحتقرك وتستهزئ بيك، انت اللي عامل نفسك حاجة ايه؟ ضخمة وكبيرة قوي. نحوك انغضت ابنة اورشليم رأسها. انغضت يعني وطت رأسها كعلامة استهزاء. فهو عايز يقول يعني ان اقل واحد في اورشليم في صهيون يحتقر ملك اشور بكل ايه؟ عظمته. وربنا بيبص الاقل نفس موجودة في اورشليم بانها عذراء. تملي العذراء اشارة الى الجمال، يعني اقل واحد او اصغر واحد جميل جدا في نظر ربنا. وتعرفين العذراء يعني ما اتجوزتش. وربنا عايز يقول حاجة حلوة، ان اورشليم ستظل عذراء، لن تفتح ولم تفتح، محدش يقدر يقتحمها. ملك اشور ده عايز يقتحمها، عايز يفتحها عشان يبيدها، لكن ستظل محتفظة بعذراويتها. ما هو الشيطان عايز يفقد النفس العذراوية بتاعتها، عايز يخليها مرتبطة بيه، تزني يعني، تعيش في الخطية وتستسلم ليها. لكن ربنا يقول ستظل النفس ايه؟ عذراء، مش هيقدر الشيطان يقتحمها او يفتتحها ليه. من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا؟ تعمل تتكلم بصوت عالي على مين؟ وقد رفعت الى العلا عينيك على قدوس اسرائيل. يعني انت تطاولت على قدوس اسرائيل، اله اسرائيل. ده انت مش بتتطاول على حذقيا، ده انت بتتطاول على الله ايه؟ نفسه. وتطاولت على قدوس اسرائيل مش بنفسك كمان، لكن بواسطة مين؟ عبيدك، عن يد عبيدك عيرت السيد، وقلت بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال، لأنك حسيت بقوتك وبإمكانياتك أنك تطلع على جبال لبنان العالية دي بالمركبات بتاعتك وتقطع أرض لبنان، لأن انت عارفين لبنان مشهورة جبالها بشجر الأرز الضخم وبشجر الثرو، وأفضل ثروه الثرو ده خشب غالي جدا وضخم جدا. فإذا كان هو طلع وقطع الأشجار اللي على الجبال العالية فحس إن مفيش قوة تقدر تقف قدامه، وأدخل أقصى علوه وعر كرمله، غابات جبل الكرمل، وابتدى يفتخر بقوته، أنا قد حفرت وشربت مياها، البلاد اللي ما فيهاش مية أنا طلعت منها مية وشربت، يعني بعمل المستحيل، وأنشف ببطن قدمي جميع خلجان مصر. مصر مشهورة بنهر الايه؟ النيل بفيضانه، ده أنا أدوس على نهر النيل ده أعمل فيه أنشفه، يعني اللي ما فيهاش مية طلع منها مية، واللي فيها مية أنشفها. قدرة فائقة حاسس بيها ملك أشور. ألم تسمع، أنت ما سمعتش الأحداث اللي حصلت في التاريخ والنبوات اللي أنا بعتها منذ البعيد، ما سمعتش عن صنعة ربنا وعمل إيدين ربنا منذ الأيام القديمة، صورت الأعمال اللي أنا وجدتها الآن أتيت به فتكون لتخريب مدن محصنة. يعني أنا من زمان وقلت أن أنت مجرد عصاية في إيدي علشان أقدم بيها شعوب غلطت، لكن أنت ظنيت أن القوة دي هي إيه؟ قوتك. أنا اللي سمحت لك أنك تعمل كده، لكن أنت ما تعلمتش الدرس وما وعدتش اللي مكتوب في الأصفار والنبوات اللي قبل كده. فاكرين في مرة قبل كده ربنا كلم ملك أشور قال أيفتخر المنشار على مردده؟ المنشار ممكن يقول أنا أجدع من اللي ماسكني وبينشر بيا؟ ده المنشار ده مجرد إيه؟ آلة في إيدين النجار، ما يقدرش يفتخر على النجار. فسكانها قصار الأيدي، اللي انت خربتهم دول وبتقول ان انا خربت وخربت، دول الناس اللي ساكنين فيها ايديهم قصيرة ما يعرفوش يعملوا حاجة. قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الاخضر كحشيش السطوح وكالملفوح، يعني الشمس تخبط فيه تنشفه قبل نموه. ولكنني عالم، ربنا بيقول له بقى انا عارف ايه اللي جواك، بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي ان قلبك متكبر، لان هيجانك علي وعجرفتك قد صعد الى اذني، الكلام اللي انت بتتكلم بيه دخل وداني مش حسيبك. اضع خذامتي في انفك، ودي كان عادة الأشوريين لما ياخدوا أسرة يحطوا في مراخيرهم حلقة كده ويشدوها منهم، كنوع من الإذلال انهم صاروا كالإيه؟ كالحيوان في خدمتهم أسرة. فربنا قال له اللي انت بتعمله هعمله فيك، وشكيمتي اللي هو الكمامة او اللجام في شفتيك، وحجرجرك اردك في الطريق الذي جئت فيه، هرجعك كل اللي انت ايه مشيته، بس هرجعك وانت مذلول مقاد. اذا كنت ما سمعتش النبوات اللي قلتها منذ زمن بعيد عن عملك اللي انا سمحت لك بيه، وما فهمتش قصد الله الازلي في كل حدث بيتم في التاريخ، وتكبرت وقلت بقدرتي وبقوتي انا عملت كده، فانت ستقاد الى الذل، ستحط من مكانك. دي الرسالة اللي ربنا بعثها اولا لسنحريب. طب لشعبه بقى هيقول له ايه اللي جايه؟ وهذه لك علامة تأكلون هذه السنة ذريعا. ده بيكلم شعبه وبيكلم حذقيا الملك، هديكوا علامة ان انا حصنع عليكم خلاص. هذه السنة تأكلون ذريعا، ذريعا يعني مخلفات الزراعة اللي قبل كده، لان انتوا عارفين اورشليم كانت تحت الحصار وما فيهاش حقول كتيرة، ما قدروش يزرعوا السنة دي، لكن ربنا قال لهم انا هعولكم بالباقي من السنين اللي ايه اللي فاتت. السنة دي هتاكلوا ذريعا، وفي السنة الثانية خلفه بردك السنة الثانية هتكفيكم الغلة اللي باقية من السنين اللي قبل كده، سنتين تأكلوا من الزراعة اللي قبل كده. واما السنة الثالثة ففيها تزرعون، هتتمتعوا بكامل الايه الحرية، تزرعوا وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها. في السنة الثالثة تعيشوا حياة جديدة مختلفة كليا. أصل رقم ثلاثة ده إشارة إلى قيامة، والقيامة معناها حياة جديدة، قيامة معناها حياة جديدة. ده الوعد بالقيامة اللي ربنا وعد بيه حذقيا، وحنشوفه بيحقق له وعد القيامة ده ازاي فعليا في حياته. لكن ده الوعد اللي ربنا بيديه لكل نفس لجأت ليه، ما تخافش هديك حياة جديدة، هديك طبيعة جديدة، هديك قوة قيامتي. ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون اللي اتبقوا يتأصلون إلى أسفل، يتأصلون يعني ينمو إلى أسفل ويضربوا جذورهم في الأرض، ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، يعني ينمو لتحت وينمو لإيه لفوق، أصل وثمر، جذر وثمر. الأصل ده بيبقى مدفون فين؟ في الأرض ما بيبقاش باين، والثمر ده بيبقى ظاهر فوق الأرض باين. ما هو الأصل ده اللي مدفون إشارة للحياة الداخلية، العلاقة السرية بين الإنسان وبين الله، ده هتتعمق وتزيد وتزيد وتزيد، والإيمان هيقوى ويقوى ويقوى ويتأصل ويثبت، لأن كل ما النبات يضرب جذره في الأرض كل ما النبات يبقى ثابت وشديد. دي الحياة الداخلية، وأيضا الحياة الخارجية هتبان ثمار الحياة الداخلية دي، وتظهر وتتمتع بعمل ربنا وبقوة ربنا. هي الإنسان في بعد الحياة مع ربنا لازم يبقى له البعدين دول، شركة ادخل مخدعك واغلق بابك، شركة سرية بينه وبين الله، وسلوك ظاهري واضح قدام العالم، ثمر من ثمارهم تعرفونهم. بعض الناس بيبقى عندهم معرفة وقدرة وحياة داخلية، لكن ما بيقدروش يقدموا ثمر للآخرين، ما ينفعش. يعني واحد بيبقى ليه علاقة داخلية بينه وبين ربنا، لكن العلاقة دي ما بتنعكسش على الآخرين. أنا بصلي وبصوم وبحضر اجتماعات، لكن ما بقدمش محبة للآخرين، ما ينفعش. لازم الأصل يطلع ثمر. ناس تانية يبقى زي ما بيقول ليهم ثمار باينة، مجتهدين بيعملوا حاجات كتير، او حسب التعبير اللي بيقولوا حمار شغل، عمال يشتغل ويخدم ويخدم، لكن ملوش جذر، ملوش علاقة سرية، شركة حقيقية بينه وبين ربنا في الداخل. الثمر بتاعه ده ايه؟ ولا حاجة. ليه عمل لكن من غير حكمة وفهم وحياة داخلية، ما تنفعش. لازم الانسان يبقى له اصل ويبقى له ثمر، وده الوعد اللي ربنا ان الشعب يتأصل الى اسفل ويصنعون ثمرا الى ما فوق، لانه من اورشليم تخرج بقية والناجون من جبل صهيون. وبعدين الاية اللي جاية هي ملخص الكلام كله، غيرة رب الجنود تصنع هذا. يعني انا هصنع هذا الخلاص لعشان خاطرك، ولا عشان خاطر أشعياء ولا عشان خاطر الشعب ولا عشان خاطر انتقم من ملك أشور. لا، ده غيرتي على خلاص النفس هي اللي هتخليني التزم بصنع هذا الخلاص. عشان كده النفس الشطرة اللي تقف تصلي وتقول لربنا يا رب اصنع في حياتي خلاص لانك بتغير عليا، غيرتك يا رب الجنود تصنع هذا، يحفظ الآية دي ويمسك فيها جدا. غيرتك على خلاص يا رب هي اللي تخليك انك تشتغل في حياتي، هي اللي تخليك ترفعني فوق ضعفي، هي اللي تخليك تخليني اغلب قوة الخطية. غيرتك على خلاصي، غيرتك يا رب الجنود تصنع هذا. لذلك هكذا يقول الرب عن ملك آشور، كلمة الأخيرة، لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما. ده مش بس مش هيخشها ولا حتى سهم واحد هيتضرب عليها، ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة. كانوا الحاجات اللي بيضربوا الأول بالسهام عشان يموتوا الناس اللي فوق الأسوار، وبعدين يجيبوا السلالم ويحطوها على الأسوار وينطوا من فوقيها. يعني ان اللي عمال يهددك ده مش هيعمل لك ولا حاجة، مش بس هيسيبك ويمشي، ده كمان مش هيعمل لك ولا حاجة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. مش هيخش في حياتك، مش هيخرب حياتك. وبعدين آية ذهبية الله يأكدها، وأحامي عن هذه المدينة، أحامي عن نفسك للآخر ومش هخليه يقرب منها، لأخلصها من أجل نفسي، من أجل نفسي، من أجل اسمي اللي دعي إيه عليك، ومن أجل الحياة اللي انت التصقت فيها بيا، ومن أجل داود عبدي اللي أنا اديته الوعود. ربنا يفضل يحامي عن كل نفس فينا علشان يخلصها من أجل نفسه ومن أجل داود جدنا الأعظم أو أبونا اللي ربنا اداله هذا الوعد. وربنا نفذ فعلا الوعد، فخرج ملاك الرب مش بسيف بشر ولا بتخطيط بشري، وضرب من جيش أشور 185,000، ضربهم بالوباء، ماتوا كلهم في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. فلما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثثا ميتة. كانت عظمة الضربة انها تمت بسكوت وهدوء من غير ما حد يرفع سيف، زي ما قال وخدنا قبل كده النبوة ان الضربة هتوصل لحد العنق لكن هيسيب الرأس. وفعلا الجيش مات لكن فدر سنحاريب الملك. فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. رجع في السكة وراح نينوى. نينوى دي كانت عاصمة مملكة أشور. وفيما هو ساجد، ما هو ده إلهه اللي كان بيفتخر بيه ان هو نصره على كل آلهة الشعوب والأمم، وكان فكره هيقدر ينصره حتى على ربنا. وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه، نعرفش كان بيعمل ايه بقى، كان بيعذبه ولا كان بيقول ايه، ضربه أدرمالك وشرئصر ابناه بالسيف. ولاده اللي خارجين من صلبه هم اللي موتوه، يعني مش مات بشرف او بكرامة في معركة حربية، لا، ده ولاده وفي وسط ارضه وفي وسط بيت الهه ضربوه وموتوه. ده لو كان مات في الوبا كان ارحم له، او كان مات في الحرب كان اكرم له. فمات وقتل اشر قتلة، ونجوا الى ارض ارارات، حتى هم اللي ضربوه هربوا، وجه بداله ابنه الثالث وملك أسحردون ابنه عوضا عنه. لكن من بعد سنحريب ابتدت مملكة آشور تضعف وتنهار، لأن إذا كان الأولاد كلهم انقسموا على بعضهم فابتدت قوة المملكة تضعف. لكن شوفوا استجابة ربنا لصلاة حزقيا عظيمة جدا، انها كانت سريعة. وان اعظم ما في استجابة ربنا مش ان سنحريب مات وجيش هزم، لكن اعظم استجابة كانت ايه؟ ان ربنا نظف قلب حزقيا من ضعف الايه؟ الايمان. دي كان اعظم استجابة، ان ربنا من خلال كل الاحداث دي نظف قلب حزقيا من عدم الايمان. اي ده في الحصار الاولاني، بعدين اضطر انه يدفع الجزية اللي قررها، ودول كانوا من خلال 46 مدينة اللي قدر ياخدها من كل مدن يهوذا، وما تبقاش غير اورشليم. اي طب ما ازاي انا سلمتها بالكامل وانا ليا ميول؟ ليا ميول يبقى لسه ما سلمتهاش بالكامل. مش هيعطل عمل ربنا، لكن هيخلي ربنا يشتغل بطريقة او طريقة او طريقة ثانية لحد ما يخلصك من الميول دي. الا اذا كان ربنا شايف ان الميول دي هو قابلها هيسيبها لك. قرارات تحت تركيا. تركيا نكمل اصحاح 38. في تلك الايام مرض حزقيا للموت، فجاء اليه اشعيا ابن اموس النبي وقال له: هكذا يقول الرب: اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش. فوجه حزقيا وجهه الى الحائط وصلى الى الرب وقال: آه يا رب، أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما. فصار قول الرب إلى أشعيا قائلا: اذهب وقل لحزقيا: هكذا يقول الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك. هأنذا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يد ملك آشور أنقذك وهذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة، وهذه لك العلامة من قبل الرب على أن الرب يفعل هذا الأمر الذي تكلم به. هأنذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات أحاز بالشمس 10 درجات إلى الوراء، فرجعت الشمس 10 درجات في الدرجات التي نزلتها. كتابة لحزقيا ملك يهوذا: إذا مرض وشفي من مرضه، أنا قلت في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوية، قد أعدمت بقية سنية، قلت لا أرى الرب، الرب في أرض الأحياء، لا أنظر إنسانا بعد مع سكان الفانية، مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي، لففت كالحائك حياتي، من النول يقطعني، النهار والليل تفنيني، صرخت إلى الصباح، كالأسد هكذا يهشم جميع عظامي، النهار والليل تفنيني، كسنونة مذقذقة هكذا أصيح، أهدر كحمامة، قد ضعفت عيناي ناظرة إلى العلاء. يا رب قد تضايقت، كن لي ضامنا. بماذا تكلم فإنه قال لي وهو قد فعل؟ أتمشى متمهلا كل سني من أجل مرارة نفسي. أيها السيد بهذه يحيون، وبها كل حياة روحي، فتشفيني وتحييني. هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي، لأن الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسبحك، لا يرجو الهابطون في الجب أمانتك، الحي الحي هو يحمدك كما أنا اليوم. الآب يعرف البنين حقك، الرب لخلاصي، فنعرف بأوطارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. وكان أشعيا قد قال: ليأخذوا قرص تين ويضمدوه على الدبل فيبرأ. وحذقيا قال: ما هي العلامة؟ إني أصعد إلى بيت الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاحين اللي فاتوا إزاي الإنسان بالرغم من ضعف إيمانه، بالرغم من سقوطه، لكن يقدر إن هو يتمتع بمواعيد الله، وياخد المواعيد دي لنفسه، ويقدر يعيشها ويتمتع بيها ويحققها في حياته، زي ما عمل حذقيا، وقدر ان هو يتمتع بوعد الله الاولاني بالانتصار على العدو اللي كان بيهدده. وده رمز للانتصار على الشيطان والخطية اللي بنحس انها اقوى منا وان احنا ضعاف قدامها، لكن اذا تمسكت بوعود الله وطلبت بيها اقدر اعيشها واتمتع بيها. صح 38 بيورينا برضك ازاي حذقيا قدر يتمسك بوعود الله في موضوع تاني كان بيهدده، اللي هو موضوع الموت، وقدر ان هو ياخد قوة القيامة، وان ربنا يمد في عمره 15 سنة اخرى. لكن ازاي الانسان ياخد الغلبة على الموت او النصر على الموت، ده الموضوع المهم، لان زي ما بيقول اخر عدو يبطل هو الموت. فاذا انتصر الانسان على الموت يستطيع انه يدخل في مجال الحياة الابدية. واذا كنا شفنا ربنا صنع خلاص في الاصحاحين اللي فاتوا على مستوى الشعب كله او على مستوى الجماعة، لكن في الاصحاح ده بنشوف الخلاص على المستوى الفردي، لان اللي جاز نصرة الموت هنا حذقيا لوحده. ازاي يكون لي هذا الاختبار مش بس من اجل الجماعة، او ان ربنا هيشتغل من اجل المجموع، لا ده ربنا هيشتغل حتى من اجل الفرد الواحد. فاختبار شخصي هو جاذه، وكان في هذا الاختبار رمز جميل لشخص السيد المسيح اللي ايضا اختبر اختبار الموت والنصرة على الموت بالقيامة. لمحنا في اصحاح 37 في رقم 3 السنة الثالثة، ربنا قال لهم تبتدوا حياة جديدة واختبار جديد وطبيعة جديدة، ما فيهاش خوف من هزيمة، ما فيهاش خضوع لسلطان للعدو. وقلنا ان رقم 3 ده اشارة للقيامة، لان القيامة هي الطبيعة الجديدة والاختبار الجديد اللي الانسان بيقدر يجوزه. ازاي بقى حذقيا قدر يجوز هذا الاختبار الشخصي؟ لما حذقيا ربنا نصر ونصر شعبه على سنحريب، يمكن معلومة لطيفة تعرفوها، رنم مزمور جميل جدا في ذكرى النصرة، زي ما بيقول لنا التقليد. المزمور ده احنا بنصليه في صلاة الغروب، اللي هو المزمور: إذ ما رد الرب سبي صهيون صرنا فرحين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. فخبر النصرة بتاع حذقيا وشعب الله سمع في كل الأمم، وفعلا ربنا شهد لنفسه في وسط الأمم بتاعت العالم كلها اللي انهزمت قبل كده من أشور، إن إله إسرائيل وقدوس إسرائيل هو الإله الحقيقي، وشهدوا وقالوا ان ربنا عظم العمل مع الشعب بتاعه. وخد هذا الاختبار اختبار الفرح، امتلأت افواهنا ضحكا ولسانا ترنما لان الرب عظم الصنيع معنا، لما اختبر تحقيق وعد الله في حياته. لكن يقول حصل بعديها موقف، وفي تلك الايام مرض حذقيا للموت. الشعب لما لقى حذقيا بتمسكه بالله كان سبب نصرة وخلاص ليهم من سنحريب ملك اشور، تعلقت كل امال الشعب بحذقيا. وزي ما شفنا في سفر الملوك الثاني التعليق اللي كتبه عن حذقيا، ان ما كانش لقبله ولا بعده واحد زيه مسك في مين؟ في ربنا. فالشعب كل اماله تعلقت بابن داود حذقيا الملك، لكن فجأة بصوا لقوا ان حذقيا ده وصل الى حد الايه؟ الموت. مرض، وقد يكون غالبا المرض ده من القرايات اللي هتتقري، لانه بيقول الدبل دي معناها قرحة او خراج، وغالبا كانت هذه القرحة او الخراج من النوع الخبيث، يعني اصيب بالايه؟ بالسرطان، وكان على حافة الموت ومفيش امل من الشفاء. الشعب اللي كانت اماله كلها متعلقة بحذقيا فجأة لقى حذقيا على حافة الموت، ولكن فجأة تاني حذقيا جاز اختبار بتمسك بوعود الله، فلقاه اقيم مرة تانية، ولقاه انه عاش وتمتع بالحياة، فاقيم اتماما لمقاصد الله مرة تانية. رمز المسيح اللي مش وصل لحافة الموت بل اجتاز فين؟ في الموت فعلا، ولكنه قام مرة ثانية لإتمام مشورة الله ومقاصد الله. كان سن حذقيا الملك في الوقت ده 39 سنة، هو ملك سنه 25 سنة و14 سنة لحد ما هجم سنحريب، يبقوا 39 سنة. والعجيبة انه جاز اختبار الموت في نفس الوقت اللي ربنا حقق ليه فيه نصرة على سنحريب. يعني ربنا حقق الوعد، لكن فجأة الشعب لقى ان حذقيا هو كمان وصل الى حافة الموت. طب يعني حتى ما فيش وقت اتمتع بالنصرة او بعملك او بتحقيق الوعد اللي انت حققته ده. سن 39 سنة ده سن الشباب يعني، او سن الرجولة المبكرة اللي الانسان فيه بيتمتع بكل حاجة في الحياة. وكان معروف ان زمان في العهد القديم اللي يموت وهو صغير ده دليل على غضب الله عليه او انه خاطي، لان البركة في العهد القديم كانت باستمرار مربوطة لكي تطول ايام حياتك على الارض. فواحد ايام حياته ما طالتش على الارض يبقى ده دليل انه فقد بركة ربنا. عشان كده تشوفوا كل رجال العهد القديم زمان اللي ارضوا ربنا كان يذكر جنبيها مثلا على ابراهيم يقول ومات شيخا وشبعان ايام، وتتقال نفس الكلمة على موسى وعلى اسحاق وعلى يعقوب وعلى كل الناس اللي عاشوا مع ربنا ونفذوا وصية ربنا وكلمة ربنا. فكان بالنسبة للعهد القديم موضوع الموت في سن مبكر موضوع مخيف جدا ومقلق للإنسان، لدرجة في مزمور من المزامير داود بيصرخ فيها لربنا ويقول له لا تأخذني في نصف أيامي، يعني ما تموتنيش وأنا صغير لكن خليني أكمل أيامي، لانه كان في ذهنه انه لو مات وهو صغير ده دليل على غضب ربنا وفقدانه لبركة ربنا. لان قد